بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أي ما جاء في تفسير هذه الآية من كلام أهل العلم، والترجمة تتضمن بطلان الشرك بالبرهان والحجة. الله جل وعلا ينكر على المشركين ويقول: أيشركون، أي يشركون بالله سبحانه في عبادته ما لا يخلق شيئا. فهذا المعبود من دون الله المشرك به مع الله لا يخلق شيئا ولا يستحق شيئا من العبادة. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية. فالذي لا يخلق لا يستحق العبادة لأنه عاجز وهو مخلوق، فكيف يسوى بالخالق القادر سبحانه وتعالى؟ هذا برهان. والبرهان الثاني: ولا يستطيعون لهم نصرا، لا ينصرون من عبدهم عند حاجته، لأنهم ضعفاء لا يقدرون على نصر من دعاهم ونفع من عبدهم، بل ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيعون أن ينصروا من عبدهم ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ممن أرادهم بسوء. هذا في غاية العجز والضعف. مثل هذا برهان قاطع على بطلان الشرك. نعم. وقال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ليس لهم من الملك شيء. والقطمير هو الخيط الذي يكون في قفا النواة، وهو ضعيف، قطمير أضعف شيء، لا يملكونه، لا يملكون من قطمير. ما داموا لا يملكون شيئا فكيف ينصرون وينفعون من دعاهم وعبدهم من دون الله؟ وهذا في غاية التعجيز. الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فمن أدلة التوحيد أن يكون المعبود مالكا، ومالكا لما يطلب منه. فهم يطلبون من أناس فقراء عاجزين لا يملكون شيئا، حتى القطمير الذي هو أضعف شيء وأقل شيء لا يملكونه، خلاف مالك الملك هو الرب سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، فهو المستحق للعبادة دون سواه. نعم. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني في غزوة أحد، لما غزا المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعوا عليه من القبائل بقيادة أبي سفيان بن حرب يريدون الانتصار لما أصابهم في يوم بدر من الهزيمة والقتل، وهي قبلها بسنة. ففي هذه الوقعة حصل على المسلمين ما حصل. في أول الأمر كان النصر للمسلمين لما كانوا يمشون على مخطط الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جعل جماعة من الرماة خلف المسلمين على الجبل لئلا يؤتى المسلمون من خلفهم، تفرعوا لقتال المشركين فأصابوا منهم وهزموهم، أخذوا يجمعون الغنائم، فلما رآهم الرماة قال بعضهم ننزل ونجمع معهم الغنائم، ظنوا أن المعركة قد انتهت. فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، ذكرهم بذلك، ولكنهم رضي الله عنهم نزلوا ولم يبقى إلا قائدهم وقلة معه، فغلبهم المشركون، قضوا على المسلمين من الخلف، فلم يشعر المسلمون إلا والمشركون من خلفهم، فوقعوا بين المشركين، فدارت المعركة من جديد، حصل على المسلمين ما حصل من الهزيمة ومن القتل. فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم ناله ما ناله في هذه الوقعة، فشج في رأسه صلى الله عليه وسلم حتى سال منه الدم، كسرت رباعيته وهي السن الرباعية، ووقع في حفرة عليه الصلاة والسلام، وأشيع في المسلمين الشيطان لعنه الله صاح لأن محمداً قد قتل. فكان هذا أشد على المسلمين من أي مصيبة حصل على المسلمين، الكرب والضيق بعدما فرحوا بالنصر. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. بسبب هذه المعصية، وهي مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتركوا الجبل، فلما تركوه سمى الله هذا معصية منهم، وإن كانوا مجتهدين، لأن هذا لا مجال للاجتهاد فيه، لأن فيه نص، الرسول قال لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، فهو خطأ وقع من بعضهم وعمت عقوبته الجميع. وهكذا المعاصي إذا اشتهرت في المجتمع فإن عقوبتها تتناول الصالح والطالح، كما قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. والشاهد من الآية للترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه، هو بشر عليه الصلاة والسلام، يصيبه القتل، الأنبياء يصيبهم القتل، يصيبهم المرض، يصيبهم الشجاج والجروح، لأنهم بشر، فلا يتعلق بهم من دون الله أو يدعون من دون الله. هذا فيه بطلان الشرك إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على منزلته العظيمة قد أصيب بما أصيب به ولم يدفع عن نفسه، فكيف يغلى فيه وفي غيره ويدعى من دون الله عز وجل؟ فهذا فيه بطلان الشرك، وفيه شؤم المعصية، وأنها إذا ظهرت عمت عقوبتها، إذا ظهرت ولم تنكر عمت عقوبتها الصالحة والطالح. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. لسبب نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، قيل إنه فيما حصل في يوم أحد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ قال الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. السبب الثاني أنه لما تسلط المشركون على المستضعفين في مكة وآذوهم، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم باللعنة، فقال: اللهم لعن فلانا وفلانا من المشركين. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. الله قال له: ليس لك من الأمر شيء. ولا مانع أن تتعدد الأسباب، أسباب النزول للآية الواحدة. في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فلا يعبد ويدعى من دون الله كما يفعله عباد القبور وعباد الأضرحة. إذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء، فكيف يكون لغيره؟ الأمر كله لله، يكون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل: إن الأمر كله لله، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه بطلان الشرك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم ليس له من الأمر شيء، بل الأمر لله عز وجل، وهو لا يعلم الغيب، لا يدري ماذا يختم لهؤلاء الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى، هداهم بعد ذلك للإسلام وأسلموا وصاروا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو، نعم، والحارث بن هشام. تعيين هذه الرواية فيها تعيين المشركين الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت في صلاة الفجر، وعاتبه الله على ذلك، فقال: وهؤلاء أسلموا، صفوان بن أمية أسلم، وسهيل بن عمرو أسلم وحسن إسلامه وأصبح من قواد الجهاد في سبيل الله رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أن هؤلاء سيسلمون وأن الله سيهديهم. لذلك عاتبه الله بقوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، قد تاب الله عليهم. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم. وكذلك لما نزل قوله تعالى لرسوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، أي أنذر أقاربك، أقرب الناس إليك من المشركين. فصعد صلى الله عليه وسلم الصفا ونادى، اجتمعت عليه قريش، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كانت عشيرته وأقاربه وعمه وعمته وبنته لا يملك لهم شيئا، وأنه يجب عليهم أن يشتروا أنفسهم من عذاب الله، وذلك بالإسلام والطاعة، فإن هذا دليل على بطلان التعلق بالأولياء والصالحين الذين يتعلق بهم عباد القبور. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: أولها قصة أحد، نعم، قصة وقعة أحد وقد ذكرنا طرفا منها. نعم. الثانية قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. قنوت سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ودعائه على المشركين باللعنة، وخلفه خير الخلق بعد الرسل وهم الصحابة يؤمنون على دعائه، ومع هذا قال الله له ليس لك من الأمر شيء، لأن الله يعلم ما سيكون لهؤلاء من العاقبة الحميدة والخاتمة الحسنة، فلا يجزم لأحد بجنة أو نار أو خاتمة، وإنما نخاف على المسيئين ونرجو للمحسنين، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن المسائل أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. نعم، كما مثلوا بحمزة بن عبد المطلب في أحد رضي الله عنه سيد الشهداء، فعلوا جرائم كبيرة ومع هذا ختم الله لهم بالخير، فلا يحكم على إنسان بموجب ما يرتكب من الذنوب والمعاصي في مستقبل أمره، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء على ما فعلوا تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما بينتم في هذا الدرس المبارك من دروس التوحيد، سنواصل إن شاء الله الحديث في هذا الباب في الدرس القادم بإذن الله تعالى، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله وتقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.